يقول ليس في تخير المدعي في إحضار البينة إشكالا وفتح الباب الدعوة، وقد يدعي الفسق على الصحيح تورعون عن حلف. سيأتي إن شاء الله. لو ادعى شخص على أهل الصلاح ليبتليهم، وهو معروف بالفسق، ليبتذل أهل الصلاح في مجلس الحكم بالحلف، فابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية قال ابتلي شيخ الإسلام بمن يحلف وابتلينا به فرفضنا أن نحلف، فما يحلف أصلا. ثم ينظر في دعوة أخرى، إذا كانت الدعوة لا تصدق لا ينظر فيها. لو مثلا واحد فقير ثم فجأة قدم على المحكمة لصاحب عمارة كبيرة ب70 مليون، قال عمارة لي، احنا عارف انه فقير، ما تسمع الدعوة، تمام. وهكذا، ولو اتانا الرجل معروف بالفسق وانه حرامي ويأتي الامام المسجد يقول سيارة سيارتي، يقدم دعوة على المحكمة عشان يحلف، ما تسمع الدعوة. وهكذا. ولو استسمح السيد مملوكي هل يسقط عن الحد يوم القيامة؟ الحد كما سيأتي في حق المقذوف لو أن يسقطه. يقول الحديث خاص بمن قذف مملوكه وفي من قذف أي مملوك. الله أعلم، الحديث خاص بمملوكه نفسه، لمملوك غيره له يدافع سيد عنه. المقصود هنا في الوعيد، لأن هذا ضعيف ما حد يدافع عنه. يقول عبد المؤمن لا يفضح بين الخلائق بل يحاسبه الله بمفرده، فكيف يفضح السيد الذي قذف مملوكه يوم القيامة؟ لأن هذا حق مخلوق، حق المخلوق، غير ذنب بينك وبين ربك. يقول كيف يمكن إثبات أنه داري وليس مربع من خلال طول شهر وعرض شهر؟ شوف، عطني شيء مربع أشرح لكم. لا، هذا مو مربع، عطني شيء مربع عشان تعرفون مو مربع. طيب، هذه تمام، هذه مربعة تمام، من هنا لهنا قلنا، لو قلنا شهر صح، وهنا وهنا شهر صح. طيب من هنا لهنا بين الزاويتين ما يمكن، طويلة. لو تحسب هذه مثلا حوالي، يمكن حوالي 6 سنتي. لو تحسب من الزاوية هذه لهذه توصل حوالي 7.5 سنتي. واضح؟ طيب لو كان دائري، الدائري لو كان دائرة كاملة، هنا شهر، هنا شهر، شهر، شهر، ومكان شهر. واضح؟ هذه نظرية هندسية، يعني كل دائرة متساوي، لكن المربع غير متساوي، ما يمكن تساوي أضلاع المتقابلة لكن زواياها غير، ليست متساوية. ها؟ نعم. لا، معنا ما صار دائري، صار مربع. احنا نبغاه دائري، إذا قلت طول شهر وعرض شهر دقيق وصف، وما تروح له دائري. طيب أبعطيك فائدة ثانية عشان تستنبط بعقلك، أي أكثر مكان يؤخذ، الدائري ولا المربع؟ الدائري، عشان ذاك صحون الناس يأكلون منها دائرية، هذا بشر كثير يشربون، فكان معناه دائري الكثرة، نعم صح؟ نعم.